وهو في سريره. إذن هذا المريض ليس له عذر في ترك الصلاة، له عذر أنه يترك الصيام برمضان، وليس له عذر لا يقضي كما قال تعالى فعدة من أيام أخرى. هذا الجواب ما سألت، ولعله واضح. نعم يا أستاذ.